صبح قبل الصبح تنظري لأطول رمح بابتسامة وجهك ووجه الشمس يا ضوء الماء ينحبس للقيامة ماكو داعي تلتفت وانت من ظهرك شفي كل علامة من حني قرب الجروح شجرة ضاربها العصوب يا ميامة مو كيل دمعة تطيح محسوبة محسوبة سيد دمع عليك مهيوبة مهيوبة شنقول للذبحة حبيبة عطشان والمايش يجيب أوتار التكبير قطعها قطعها وعيون التوحيد صابوها صابوها عليك العطش وانت جفنك ما رمش ظلي ألمك والتجأ ليك الضوء والهوى يريدك هوى خلي يشمك شفافك يريد انبري والنداع في الوري معك ويمك نبتسم بس بزعل ملغبي وتنضح خجل من يدمك ليش تفوف الخيل مبتورة مبتورة شيل القمرة تغيب منحورة منحورة سلطان وخدودك تريبة عطشان والماي اش يجيبه صابوها صابوها الدهر بانحنائك عنها انحنى عليك صدرك يريد العدو ظهرك يدور أخو ما بقى لك سولف وياك السهل قصة الجف والعلم من نجالك طيحتك فسعت شهم نومتك وقفت زلم من مثالك مو خلوك أوصال يا موافي يا موافي حتى الحافر صاح مكافي آه مسلوب وتحشمك سليم آه عطشان والمايش يجيبك أوتاري التكبير واضح بقلبك حجي تارس خيامك بجي ما تبدأت شفتك بآخر نبض تضرب يدك على الأرض واستقرت انت صليت الظهر والعصر صلى العصر دنيا سجدات خيمة اختك أذنة والطفوف تيممة ما توضعت أدري ضلوعك ليش كسراها كسراها بس خيامك ليش حرقاها حرقاها آه حنيت واختك مو قريبة آه عطشان والمعايش يجيبك أوتاري التكبير تسهام الحروب وانت عينك عدروا عالشريعة يا ابو فاضل مثل جف مدها لكن للأسف جف قطيعة ايست ما حد يريد تهجمي وعينك تصيد عالوديعة والسؤال اللي ينسى تنسئ يعني زينب تحتمي هالفجيعه. يدري الناس تصيح طلعوها طلعوها هاي اختي العباس هاي اختي العباس شوفوها شوفوها آه شمات وهواي مصيبة آه عطشان والماي والماي شجيبه أوتار التكبير قطعوها قطعوها وعيون التوحيد صابوها أنواع القتل قتلوا بحضنك طفل ما رويته دمك ودما مزج بالسماء السابع عرج من رميته بيا لغة دموعك حجت من لوان ركبة وسكت ودعيته قلت له يا ما يشبع حتى هذا البيل مهل ما حميته حرقت وجهي الماي حسراتك حسراتك خسفت صدري يا دمعاتك دمعاتك آه رديت ما تسمع نحيبك آه عطشان